السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن كتاب الطهارة. والكتاب معناه هذا مكتوب، يعني معنى كتاب الطهارة يعني هذا مكتوب في الطهارة، هذا الذي سنتلوه هو مكتوب في الطهارة. طيب، أثناء قراءتك في كتاب الطهارة تجد أبوابا، هتجد حوالي 11 باب: باب المياه، باب أداب قضاء الحاجة، باب أركان الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب المسح على الخفين، باب الحيض. هتلاقي فيها أبواب كثيرة. الأبواب التي في كتاب الطهارة هي جزء من الباب. يبقى الكبير إيه يا إخواني؟ الكتاب. والجزء اللي هو إيه؟ الباب. يبقى كتاب الطهارة يشتمل على 11 أو أكثر من الأبواب. طيب، احيانا ايضا وانت بتقرا في الباب يقول لك فصل او مبحث او مساله. نقول الفصل، المبحث، المساله جزء من ايه؟ من الباب. يبقى الكبير عندنا خالص ايه؟ الكتاب. ما معنى الكتاب؟ يبقى هذا مكتوب في الطهاره، في الزكاه، في الكتاب دوا مقسم الى ابواب، والابواب قد تقسم الى مباحث، الى مش مباحث من الدوله، لا مباحث يعني مساله من المسائل، يعني مباحث او مساله او فصل او غير ذلك من المسميات. اللي معانا النهارده كتاب الطهاره. ما معنى كلمه الطهاره؟ الطهاره في اللغه هي النظافه. الناس اللي هتكتب اقول له اصبر عليها شويه ان شاء الله، في اخر المحاضره اكون حافظ كل حاجه ان شاء الله عز وجل. فالطهارة في اللغة معناها ايه؟ النظافة. طيب، ما معنى الطهارة في الشرع؟ الطهارة في الشرع هي رفع الحدث وزوال الخبث. بدأنا نخش في الايه؟ في الكلام الصعب شوية. رفع الحدث يعني الحدث. الحدث ده وصف معنوي. وصف ايه؟ معنوي. في بدن الانسان، قائم في بدن الانسان، يمنعه من الصلاة ونحوها، يعني زي الطواف. يعني لو اتنين قاعدين جنب بعض، واحد متوضئ واحد عليه حدث يعني غير متوضئ، تعرف تفرق بينهم؟ متعرفش. متعرفش تصلي على المتوضئ مش من المتوضئ. ولذلك بيقول الحدث ايه؟ الحدث معنوي، وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني زيها يعني الطواف وغيره. يبقى الطهارة في الشرع هي رفع الحدث وزوال الخبث. يعني الخبث يعني النجاسة. الخبث معناه النجاسة. طب النجاسة حسية ولا معنوية؟ لا، حسية، بشوفها بشمها ألمسها تبقى حسية. يبقى نرجع للي قلناه، الطهارة في اللغة معناها يا إخواني النظافة. طيب في الشرع ما معنى كلمة الطهارة؟ رفع الحدث وزوال الخبث. خلاص. طيب، الحدث ده احنا قلنا ان هو شيء معنوي، لكن بينقسم كم قسم الحدث؟ في حدث اكبر وحدث ايه؟ اصغر. طب الاكبر زي ايه؟ الحائض، حدث ايه؟ اكبر. الجنب، حدث اكبر. طيب كيف يرفع هذا الحدث الاكبر؟ بالوضوء. ما يرفع بايه؟ بالغسل. طيب الحدث الأصغر زي البول، واحد تبول أخرج ريحا يبقى أحدث حدثا إيه؟ أصغر. يبقى الحدث الأصغر ده يرفع بإيه؟ بالغسل؟ لا، يرفع بالإيه؟ بالوضوء. يبقى احنا بنقول بسرعة كده، الطهارة في اللغة معناها النظافة، وفي الشرع معناها رفع الحدث اللي هو بينقسم إلى إيه؟ قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الأكبر زي إيه؟ زي الحيض، زي الجنابة. طب يرفع بإيه هذا الأكبر؟ بالغسل. الأصغر زي إيه؟ زي البول، زي الريح. بيرفع بإيه هذا؟ بالوضوء. طيب الطهارة شرعا هي رفع الحدث وزوال الإيه؟ الخبث. الخبث معناه إيه يا إخواني؟ يعني نجاسة. طب يعني إيه نجاسة برضو؟ عشان نسهل على، هو كل عين نجاسة، كل عين يجب التطهر منها، دي اسمها نجاسة. طيب لو حاجة مستقذرة زي المخاط، زي الريق، زي النخامة، حاجات دي مستقذرة، هل دي نجاسة؟ قال لك لا، مش كل حاجة مستقذرة تبقى ايه؟ نجسة. انما اذا الشرع اوجب عليك ان تتطهر منها بقت ايه؟ بقت نجاسة. يبقى كل عين يجب التطهر منها تسمى ايه؟ نجاسة. لكن مجرد الاستقذار لا يجعل الشيء ايه؟ نجسا. طب احنا قلنا الطهارة شرعا هي رفع الحدث اللي هو اكبر واصغر، وزوال الخبث. زوال الايه؟ الخبث. انا قلت في التعريف ازالة الخبث ولا قلت زوال الخبث؟ زوال. كلمة زوال الخبث دي اعم واشمل من ازالة الايه؟ الخبث. ازالة الخبث يعني انت هتزيله بنفسك، انما زوال يشمل انك تزيله بنفسك او يزال بدون تدخل منك. زي مثلا ثوب عليه بعض البول، انت غسلته بماء، انت ايه؟ ازلته بنفسك. طب لو حط ونزل عليه مطر، او وقع عليه ماء، او الشمس، او الريح جففته، يبقى ازاله ليس عن طريقك انما عن طريق الايه؟ الغير. ولذلك كلمة زوال اعم من كلمة ايه؟ ازالت. وده برضو هيجرنا يا اخواني لمعنى لطيف، هل يشترط النية لرفع الحدث؟ يعني واحد راح يتوضا، واحد راح يغتسل، هل يشترط لرفع الحدث النية؟ الجواب نعم، قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وإن كان هناك البعض خالف يعني، لكن النية تشترط لرفع الإيه؟ الحدث. طيب هل تشترط النية لزوال الخبث؟ لا، لا تشترط. يعني لو إنك عندك مثلا ثوب عليه نجاسة، أم واحد غيرك خده وغسله، طب أنت ما نويتش زوال هذا الخبث، يرفع ولا لا يرفع، أو يزال أو لا يزال؟ يزال. يبقى اللي عاوزين نعرفه أن النية شرط لإيه؟ قولوا معايا، لرفع الحدث، لكن لا تشترط النية لإزالة إيه؟ لإزالة الخبث. نقول بسرعة ما ذكرناه، الطهارة في اللغة معناها نظافة، وفي الشرع معناها رفع الحدث وزوال الخبث. هل تشترط النية لرفع الحدث؟ الجواب نعم. هل تشترط النية لإزالة الخبث؟ الجواب لا، لا تشترط. طيب ايه اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة. طب لماذا لم نبدأ بالصلاة في الفقه؟ قال لك ما هو خلي بالك، ما هو من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولذلك بدأنا بالطهارة قبل ايه يا اخواني؟ قبل الصلاة، لانها مفتاح الايه؟ مفتاح الصلاة، كما ورد في بعض الاحاديث ان الطهور ده ايه؟ مفتاح للصلاة. طيب احنا نتطهر بماذا؟ نتطهر بالمياه. اذا الان سوف نتكلم عن المياه. المياه اول ما نعرفه عنها اقسام المياه. هتجد في بعض الكتب اقسام المياه ثلاثة، طهور، طاهر، نجس. وتلاقي في بعض الكتب خصوصا كتب المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالصنعاني، الشوكاني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الجماعة المحققين من أهل العلم يقولون الماء قسمان، طهور ونجس. طب يا جماعة أين الطاهر؟ قالوا مفيش حاجة اسمها ماء طاهر. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه ليس هناك دليل على وجود الماء الطاهر. يبقى أنا لما أسألك أقول لك الماء الطاهر تقول لي مش موجود. طب ليه يا أخي قلت مش موجود؟ تقول لي لعدم الدليل. الماء الطاهر مش موجود في التقسيمة. ليه يا أخواني؟ لعدم الدليل. يعني إيه عدم الدليل؟ يعني ليس هناك دليل من الشرع أن هناك ما اسمه ماء إيه؟ الطاهر. إذن القول الصواب، القول الصحيح أن الماء قسمان، طهور وإيه؟ ونجس. طيب هو إحنا عشان يعني أنت قاعد معانا أقنعتنا بهذا خلاص اقتنعنا؟ لا، لابد من الإيه؟ من الدليل. لابد من الإيه؟ من الدليل. قالوا إيه العلماء؟ قالوا هناك نص في محل النزاع. مش العلماء مختلفين؟ في عالم قال الماء ثلاثة أقسام، وعالم قال الماء قسمان. طيب أين دليلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث نص في محل النزاع. يعني طالما أن أنا قلت قولا وعندي الدليل الدامغ الصحيح الصريح، إذن قولي يكون والقول الإيه؟ الصواب والقول الصحيح. يبقى لما نقول أن الماء قسمان طهور ونجس وعندنا نص في محل النزاع كما قال علماء، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، دول القسمين بس. طيب يا أخي ده في علماء كتير أو قالوا إن في حاجة اسمها الماء الطاهر. نقول له يا أخي مفيش حاجة اسمها الماء الطاهر. ليه؟ لعدم الدليل، يعني عدم ورود دليل من الشرع على شيء اسمه الماء الايه؟ الماء الطاهر. طب يعني ايه ماء طهور؟ يعني ايه ماء طهور؟ يعني ايه ماء نجس؟ الماء الطهور يا اخواني هنعرفه بعض التعريفات. هو الباقي على اصل خلقته. يعني ايه؟ يعني ماء المطر، ماء الابار، ماء البحار، ماء الانهار، ماء الترع، دي بقية على أصل خلقتها كما أنزل الله عز وجل، تسمى ماء إيه؟ طهور. طيب تعريف تاني؟ نقول تعريف تاني، هو الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، لم تتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. طيب تعريف ثالث، قالوا الماء الطهور هو الماء المطلق. يعني بقى تعريف ده بقى الماء المطلق يا اخواني الذي تراه فتقول هذا ماء. طب لو خلط بطين، خلط بلبن، خلط بدقيق، واصبح الناظر الى هذا يقول لا هذا عجين، هذا طين، هذا ليس ماء، انما يقيده ما خلط به، يبقى مش ماء مطلق. يبقى قلنا كم تعريف يا اخواننا كده؟ الماء الطهور الماء الباقي على اصل خلقته، الماء الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاثه طعمه لونه ريحه، الماء المطلق. يبقى فرق بين الماء المطلق والماء المقيد، اللي هو ميه مثلا طبخ فيها لحم، هذه الماء تسمى ماء ولا تسمى شوربه؟ شوربه. يبقى ماء مقيد، ماء ايه؟ مقيد بما طبخ فيه. طيب ماء وقع فيه لبن، فلما تنظر إلى هذا الماء يكون اللبن غلب على الماء، تسميه ماء ولا تسميه لبن؟ تسميه لبن. أما الماء المطلق فالناظر إليه يقول هذا إيه؟ هذا ماء. تعريف الرابع بقى ياريت حد إيه؟ يستنبطه. مش إحنا قلنا الماء الطهور بيرفع إيه؟ الحدث ويزيل إيه؟ الخبث. يبقى من تعريف الماء الطهور أيضا هو الذي يرفعه الحدث ويزيل الايه الخبث. يبقى بسرعة نلخص ما عرفنا به الماء الطهور، هو الباقي على اصل خلقته، هو الماء المطلق، هو الماء الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاثة، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. هو الماء النجس يا اخواننا بيرفع الحدث؟ لا. بيزيل الخبث؟ لا. يبقى اذا هذا التمييز مهم جدا عندما نعرف الماء الطهور، نقول هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، او بتعبير اخر ممكن تقول هو الطاهر المطهر لغيره، الطاهر الايه المطهر لغيره. طيب احنا عرفنا الماء الطهور وتعريفه، طيب الماء النجس ما هو تعريفه؟ امتى اقول ان هذا الماء نجس؟ قال لك احفظ هذه الجملة، اذا تغير. طب لو ما تغيرش ما يبقاش نجس، دي تحفظها في هذه الليلة. الماء لو تغير بقى نجس، طب ما تغيرش يبقى طهور على اصله. يبقى نقول الماء النجس هو الذي تغير طعمه لونه او ريحه. كلامنا صحيح ولا مش صحيح؟ لا مو صحيح. لازم تزود ايه؟ بنجاسة تحدث فيه. يبقى لما اقول لك تعريف الماء النجس هو الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، تعرف صح ولا غلط؟ صح. خايفين ليه؟ صح ولا غلط؟ صح. طيب تعريف تاني، الماء النجس هو الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة طعمه او ريحه او لونه، صح ولا غلط؟ غلط. لانه ممكن يتغير بايه؟ بشيء طاهر. عندك ماء البحر مالح ولا مش مالح؟ طعمه مالح، لكن هو طهور ولا مش طهور؟ طهور. ليه قلنا ماء البحر طهور؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الحل ميتته، الطهور ايه؟ ماء، او العكس الطهور ماء والحل ايه؟ ميتته. طيب البحر ده تغير بنجاسة حدثت فيه ولا تغير بشيء طاهر؟ تغير بشيء طاهر. فاذا الماء تغير بشيء طاهر، يعني عندك ماء حدث عليه بعض ماء الورد بقت ريحته ماء ورد، هذا الماء تقول عليه نجس؟ لا. انما انت تقول على الماء نجس اذا تغير، بس بايه؟ بنجاسة تحدث ايه؟ تحدث فيه. اذا تلخيصا لما سبق عباد الله، ان الطهارة في اللغة ايش معناها يا اخواني؟ النظافة. ومعنى الطهارة في اللغة هي النظافة، وفي الشرع يرفع الحدث وزوال الخبث. طيب يعني ايه الحدث؟ الحدث قلنا وصف معنوي قائم ببدن الانسان يمنعه من الصلاة. اذا كنت انت احدثت يعني مثلا جنوب، يعني مثلا تبولت، فهذا يمنعك من الصلاة ونحوها، يعني الطواف وغيره. طيب الى كم قسم ينقسم الحدث؟ قسمان. الحدث الاكبر زي حيض زي الجنابة يرفع بها هذا بالغسل. الحدث الاصغر زي البول زي الريح يرفع بايه؟ يرفع هذا بالوضوء. الخبث زوال الخبث، قلنا معنى الخبث اللي هو ايه؟ النجاسة. طب ايه تعريف النجاسة؟ كل عين يجب، يعني الشرع اوجب عليك ان تتطهر ايه منها، زي مثلا بقول الانسان نجس، الشرع اوجب علي اتطهر منها؟ ايوه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بنى الاعرابي في المسجد وضع على هذا الماء بولا ذنوبا من ماء، يبقى الشرع اوجب علي ان انا اتطهر من هذه العين، اذا هي عين ايه؟ نجسه. طب الاستقذار للمخاط مثلا للتفله للنخامه يجعلها نجسه؟ لا، مجرد الاستقذار لا يجعل الشيء ايه؟ نجسا. طيب قلنا الى كم قسم ينقسم الماء؟ قسمين، الماء الطهور والماء الايه؟ النجس. وقلنا هذا القول هو الصواب هو الصحيح. طب ليه يعني ركزنا على هذا الكلام؟ قلنا لان في نص في محل النزاع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، لو قسمت الحديث ان الماء طهور ده القسم الاولاني لا ينجسه شيء ده القسم الايه الثاني. طيب تعريف الطهور هو ايه؟ هو الماء الباقي على اصل خلقته، هو الماء المطلق مش مقيد يعني، هو الماء الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاثه، هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، او هو الطاهر في نفسه المطهر لايه لغيره. طب الماء النجس اللي هو ايه؟ قلنا الماء النجس هو الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثه بنجاسه حدثت فيه. طب بنسمع بقى يا اخواننا في حاجه اسمها الماء المستعمل، مش طهور بقى ولا نجس، لا ده ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل ندخله في القسم ده في قسم الطهور ولا في القسم النجس؟ ما هو الميه اللي على وجه الارض كلها اما طهور واما ايه نجس، مفيش حاجه ثالثه. ما تقوليش في ماء طاهر، اقول لك ليس هناك شيء اسمه الماء الطاهر. ليه؟ لعدم ورود الدليل على ذلك. طب الماء المستعمل يعني ايه الماء المستعمل؟ الماء المتساقط من اعضاء الوضوء. انا متوضا في ماء بينزل من اعضاء الوضوء، او يعني لما اتطهر الماء اللي بتساقط من طهارتي. هذا الماء المستعمل، هذا الماء يعتبر في قسم الطهور ولا في قسم النجس؟ في الحقيقة انا عاوز حضراتكم اللي تجاوبوا على هذا السؤال. هذا الماء المستعمل اللي نازل من العضو على الارض تغير؟ هنفترض انه تغير، هنقول انه تغير، تغير بنجاسة ولا انه تغير مثلا علشان استعمل في غسل هذا العضو مثلا؟ فهذا الماء المستعمل ما نقدرش نقول عليه تغيرت احد اوصافه الثلاثة، ما نقدرش نقول ان ايه لاقته نجاسة. يبقى حكمه يا اخواني حكمه انه طهور. يعني ينفع انني هذا الماء المستعمل استعمله تاني في طهارة؟ ينفع. طيب فين الدليل يا عم الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسي ان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم، فاخذ من لحيته، اخذ منين يا اخواني؟ من الماء اللي في لحيته، يعني ماء مستعمل، ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة على ان الماء المستعمل هذا ماء طهور، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور، يعني الاصل فيه انه طهور. ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب، يعني لا تصيب الجنابة. والاصل في المياه، احفظ الجملة دي مهمة جدا، الاصل في المياه الطهارة. يعني لو انت ماشي في صحراء ووجدت بعض الماء في بركة، لسه هتشوف الماء دي نجسة ولا طاهرة؟ لا، الاصل في الماء دي انها ايه؟ انها طهور، فتستعملها وتتوضا بها تغتسل منها، الا اذا ظهر لك بعد ذلك ان فيها نجاسة او لكن الاصل في المياه ايه؟ الطهارة. يعني لو شككت في الماء، ميه شكيت فيها، تعمل بهذا الشك ولا تعمل بالاصل ان الماء الاصل فيه الطهارة؟ لا، تعمل بالاصل ان الماء الاصل فيه الايه؟ الطهارة. يبقى لو انا شككت في ماء هل هو طاهر ولا نجس، اعمل ايه؟ استعمله، لان الاصل في الماء الايه؟ الطهارة. طب لو وقع علي بعض الماء ماشي بلكونة وعليه شوية مية، حد رش عليه شوية مية، اقعد ابحث هل هذا نجس ولا طهور؟ لا، معايا الاصل، معايا الايه؟ الاصل، الاصل في المياه الطهارة. خلاص يا اخواني؟ يبقى الماء المستعمل الصحيح انه ماء طهور، لان الاصل في المياه الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماء من لحيته ومسح بها رأسه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا تكلمنا عن معنى الطهارة لغة وشرعا، تكلمنا عن معنى الحدث وينقسم الى اكبر واصغر، تكلمنا عن الخبث قلنا هو النجاسة، تكلمنا عن الماء الطهور والماء النجس، وهما قسم الماء. تكلمنا عن الماء المستعمل وقلنا هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء. لابد هنا أن ننبه على بعض المصطلحات التي ترونها في كتب الفقه، عشان وانت بتقرأ تعرف يعني هذا الكلام. أحيانا يقول لك وهذا الشيء نجس عينا، وهذه النجاسة نجاسة طارئة. يبقى في نجاسة عينية ونجاسة يا إخواني طارئة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الخنزير هذا نجس نجاسة عينية يعني عينه نجسة، ولا نجاسته طارئة يعني لو غسلت الخنزير ببعض الماء يطهر؟ لا يطهر. يبقى الخنزير نجاسة عينية ولا طارئة؟ عينية. طب هذه النجاسة العينية يمكن أن تطهر؟ الجواب لا. يعني لو غسلت الخنزير 1000 مرة فهو نجس لأن عينه إيه؟ نجسة. طب النجاسة الطارئة زي إيه؟ نجاسة الطارئة عندك هذا الثوب طاهر، هذا المكتب طاهر، وقع على المكتب نجاسة، يبقى نجاسة وقعت على محل إيه؟ محل طاهر فنجسته، اسمها نجاسة إيه؟ طارئة. طيب هذه النجاسة الطارئة تطهر ولا تطهر؟ تطهر. يبقى أنا لو غسلت المكتب هذا بالماء أو غسلت الثوب هذا بالماء يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. إذن هناك فرق عباد الله بين النجاسة العينية وهي لا تطهر أبدا، مثالها الخنزير، والنجاسة الطارئة هي النجاسة التي وطرأت على محل طاهر وهذه تطهر بغسلها بالماء أو ما يزيل النجاسة. أحيانا أيضا في بعض الكتب يقولون إيه؟ هذا الشيء مازج يعني ممازج للماء، وأحيانا يقولون وهذا الشيء مخالط للماء. إيه الفرق بين الممازج والمخالط؟ أنا بقول لك هذا الكلام عشان لما تيجي تقرأ تبقى فاهم معنى إيه، يعني إيه مازجه. اللبن يا إخوانا لما يوضع على الماء يمازجه ولا يخالطه؟ لا يمازجه. طب يعني إيه يمازجه عشان نفهم؟ يمازجه يعني يذوب فيه. يبقى الملح بقى لما يختلط لما يقع فيه الماء بيمازج الماء ولا يخالطه؟ لا يمازجه، يعني بيذوب داخل الماء. أما المخالطة ورق شجر وقع في الماء هذا يمازج الماء ولا يخالطه؟ يخالطه لأنه لا يذوب فيه. يبقى الفرق بين الممازج وبين المخالط أن الممازج للماء زي اللبن زي الملح يذوب فيه، أما المخالط فإنه يجاور الماء ولا يذوب في الماء. بتلاقي برضو أحيانا في كتب الطهارة يقول لك الماء الكثير الماء القليل. طب أنا أعرف يعني إيه ماء كثير يعني إيه ماء قليل؟ أعرف إزاي؟ قال لك أنت لو نظرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو الحديث ده يفرق بين الماء الكثير والماء الإيه؟ القليل. فالماء الكثير ما بلغ قلتين أو أكثر، طب الماء القليل ما كان أقل من قلتين. طب يعني إيه برضو قلتين؟ عارفين قربة الماء؟ هذه القربة وخمس مرات منها 5 قرب من الماء يسمى قلتين. يبقى لقولنا في عندنا 5 قرب من الماء، يبقى ماء كثير ولا قليل؟ كثير. طب 6 قرب كثير يعني قلتين فأكثر. طب عندنا قربتين من الماء، يبقى ماء ايه؟ قليل. طيب هذا يفيدنا في ايه باب الطهارة؟ ان نعرف ان في ماء كثير وفي ماء قليل. قالوا ان الماء الكثير يا اخواننا اللي بلغ 5 قرب من الماء او اكثر في الغالب، في الايه؟ في الغالب يدفع عن نفسه النجاسة. يعني لو وقعت فيه نجاسة ممكن ما تأثرش فيه. طب الماء القليل، الماء القليل في الغالب من قوسين في الغالب ان لو وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه، لكن احنا مقيدين يا اخواننا بايه؟ مقيدين بالقاعدة اللي خدناها في اول الدرس، ان الماء كثير قليل اي ماء لا ينجس الا اذا ايه؟ تغير، وتغير بايه؟ بنجاسة تحدث فيه. اذا الماء لم يتغير عباد الله فلا نحكم عليه الا بالطهورية، لان الماء كما اسلفنا قسمان فقط، اما ماء طهور واما ماء ايه؟ ماء نجس. سؤال: هل يشترط النية لرفع الحدث؟ الجواب نعم. هل يشترط النية لزوال الخبث؟ الجواب لا. طب السؤال بقى الثالث اللي أنا عاوزه بقى، اللي أنا عاوزه: هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ يعني لازم من المية ولا ممكن استعمل المية او اي مزيل اخر للنجاسة؟ يعني مثال: واحد دخل يقضي حاجته لم يجد ماء، ممكن يستعمل حجارة؟ استعمل. طب ملقاش حجارة ممكن يستعمل مناديل ورقية؟ يجوز ان استعمل مناديل ورقية. المهم هذه المسألة حتى تتضح عند اخواني: هل يشترط الماء لإزالة النجاسات؟ فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يشترط الماء لإزالة النجاسة، يعني لو أزلت النجاسة بأي شيء غير الماء فإنك لم تزل النجاسة. طيب فين دليلكم يا أخوانا؟ قالوا مش المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له دم الحيض يصيبني، قال لها تحطه، يعني تفركه كده تحكه يعني عشان تنزل الدم، وبعدين تقرصه تدلكه ثم تنضحه بايه؟ بالماء، يعني تغسله بالماء. قالوا برضه هو النبي عليه الصلاه والسلام لما وضع في حجره غلام صغير وبال في حجر النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اتبعه الماء، يعني طهر هذا بالايه؟ بالماء. طيب الرجل الاعرابي لما بال في المسجد النبي عليه الصلاه والسلام قال له اريق، الاريق عليه ايه؟ بوء سجلا او دلوا من ايه؟ من ماء. ولهذا العلماء اصحاب هذا القول قالوا لا بد، يعني يشترط الماء لازاله الايه؟ لازاله النجاسه. الفريق الاخر وهو قولهم القول الراجح في هذه المساله قالوا لا، النبي عليه الصلاه والسلام صحيح فعل هذه الطهارة من هذه النجاسات بالماء، لكن هذا لا يعني أن غير الماء لا يطهر هذه النجاسة. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا برضو أن احنا لما نستجمر، يعني الاستنجاء بيبقى بالماء، لما نستجمر هيبقى بالحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أنت وأنت داخل إلى المسجد ووجدت في نعليك أذى، ماذا تفعل؟ تمسح نعليك بالإيه؟ بالأرض. كذلك عندهم دليل الفريق الثاني، قالوا عندنا دليل الاستحالة. يعني ايه الاستحالة؟ قالوا الفقهاء اجمعوا على ان الخمر جرى من الخمر تحولت بنفسها الى خل، تحولت الى ايه؟ الى خل. يعني كانت موضوعة مثلا بجانب هذا الشباك و فتح الشباك عن غير قصد فدخل لها شمس، الشمس حولت الخمر الى خل، او العكس نقلت من الشمس الى الظل فتحولت الى خل. قالوا الخمر هذه نجسة، ولما تحولت بنفسها الى خل فالاجماع على ان هذا الخل ايه؟ طاهر وايه؟ ويستعمل. قالوا لما في كلب او خنزير نجس وقع في ملاحة فأصار هذا الكلب ملحا، فهل هذا يجعله نجسا؟ الجواب لا. قالوا لو عندنا روثة، روثة حمار، ووضعت في نار فأصبحت رمادا، هل هذا الرماد يأخذ نفس الحكم بتاع الروثة النجسة؟ الجواب لا. إذن نخلص من هذين القولين إلى شيء مهم، افهم هذا. قالوا إيه بقى للتوفيق بين القولين؟ قالوا الأصل استعمال الماء، الأصل إيه؟ استعمال الماء في إزالة النجاسات، لكن هذا لا يمنعك من أن تستعمل أي مزيل آخر يزيل النجاسة من المائعات وغير المائعات. يبقى بقي عندنا في باب المياه مسألة واحدة، ألا وهي أن الماء النجس هل هناك طرق لتطهير هذا الماء النجس؟ وقبل أن أتكلم عن هذه المسألة أنقل لكم فتوى بعض المجامع الفقهية في مياه المجاري. مياه المجاري اللي اختلطت بالنجاسات وتغير طعمها وريحها ولونها، طاهرة ولا نجسة يا إخواني؟ نجسة لأنها تغيرت. فقالوا إن مياه المجاري هذه لو أن العلماء فصلوا النجاسات عن المياه فأصبحت النجاسات في جهة والمياه في جهة، هل يطهر الماء بهذه الطريقة ويستعمل بعد ذلك في أمور عدة كفي الزراعة كفي الغسيل كفي إزالة النجاسات كفي الشرب أحيانا؟ قالوا، وهذا قرار مجمع يعني علماء كثيرون اجتمعوا وقرروا هذا، يعني قالوا إن مياه المجاري إذا عولجت وفصلت النجاسات عن المياه وبقيت المياه بدون تغير في الطعم أو الريح أو اللون فإنها تعود ماء طهورا يمكن استعماله في الزراعة، يمكن استعماله في استعمالات أخرى كالغسل وإزالة النجاسات وغيره. لكن شددوا في مسألة الشرب، قالوا لا يشرب هذا الماء إلا إذا تيقن الأطباء أن هذا الماء لا يضر، فإن كان يضر فلا يشرب، وإن كان ليس فيه ضرر فإنه يشرب. وخلي بالكم يا أخوانا المسائل دي قد تستغربون أنتم، يعني لماذا تبحث؟ الماء عندنا في مصر سهل ويسير، تفتح الحنفيات نزل مية، لكن المياه في بعض الأماكن أغلى من الذهب، يعني المياه تبقى غالية جدا في بعض الأماكن في إفريقيا أو في الصحراء أو ما إلى هذا. فبحث هذه الأمور مهم لبعض الأماكن وبعض الأزمنة. يبقى إحنا هنا بنصل إلى طرق تطهير المياه. المياه عشان نطهرها بعد أن تنجست في ثلاث طرق لتطهير المياه بعد أن نحكم عليها بالنجاسة. وعشان نفهم هذا الموضوع نضرب مثالا ببئر، بئر وقعت فيه نجاسة، كيف نطهر هذا البئر؟ أول حاجة إضافة ماء كثير لهذا البئر حتى تذهب الريح أو الطعم أو اللون. يبقى أول حاجة إيه؟ إضافة ماء إيه؟ كثير. يعني إيه ماء كثير يا إخواني؟ يعني أكثر من 5 إيه قرب. فلو أضفنا لهذا البئر ماء وكثير وذهبت رائحة النجاسة لونها طعمها يصبح هذا الماء طهور. طيب الطريقة الثانية أن ننزح هذا البئر، يعني نفضي المية اللي فيه، ننزح هذا البئر حتى لو تبقى منه ماء كثير وذهبت الرائحة والطعم واللون نحكم أنه ماء طهور. الطريقة الثالثة يا إخواني، لو أن هذا البئر تركناه مدة من الوقت فتغير بنفسه، يعني ايه تغير بنفسه؟ يعني طلعت عليه الشمس او الريح، فجيت له تاني يوم لقيت هذا البئر ماؤه يعني ليس بها رائحة نجاسة ولا طعم ولا لون النجاسة، نحكم على هذا الماء أنه طهور. ولكن الملاحظة أنه ليست هذه الطرق الثلاث يعني تنحصر في تطهير الماء النجس، إنما هناك طرق أخرى كالطريق الذي ذكرته في أول الكلام، طريق معالجة المياه بأن نفصل النجاسة في ناحية والماء في ناحية فيصبح الماء ماء طهور. طيب هنلخص ما قلناه من أول الدرس ونضيف معلومة مهمة جدا يا إخواني. لقلنا معنى كتاب يبقى هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة، والكتاب يشتمل على بعض الأبواب، والأبواب فيها فصول ومباحث ومسائل. وقلنا إن الطهارة في اللغة معناها النظافة، وفي الشرع الطهارة معناها رفع الحدث وزوال الخبث. معلومة بقى الجديدة اللي عاوز نختم بها هذا الدرس، إن الطهارة يا إخواني أصل وفرع. إحنا كنا بنتكلم لمدة ساعة في الفرع على الأصل، كنا نتكلم عن الفرع، يعني الطهارة اللي بنتكلم عليها دي كلها هي الفرع في الطهارة، اللي هي الطهارة الحسية، طهارة البدن والمكان والثوب، الطهارة من الحدث، طهارة من الخبث، كل دي يا اخواننا اسمها فرع في الطهارة. طب ما ايه اصل الطهارة؟ اصل الطهارة انتبه، اصل الطهارة ايه؟ طهارة القلب. اصل الطهارة ايه؟ طهارة القلب. لازم يا اخواننا هذا الكلام تعيشه وتعمل له وتعمل به. اصل الطهارة طهارة القلب من ايه؟ من الشرك. لا بد ان يكون القلب طهورا مطهرا من اي نوع من انواع الشرك، وهذا في العبادة. وكذلك يجب ان يكون القلب طاهرا من الغل والحسد والحقد والغضب عند معاملة المؤمنين. ما ينفعش ابدا ابدا ان المؤمن يحتوي قلبه على غل لأخي المؤمن، ما ينفعش، ولا يحقد عليه ولا يحسده ولا يغضب منه ولا يكون حاق او حانق عليه، لا. يبقى الاصل في الطهارة يا اخوانا ايه؟ طهارة القلب من الشرك ومن الغل والحسد والحقد، من الشرك عند العبادة ومن الغل والحسد والحقد عند معاملة عباد الله المؤمنين. إذا نرجع إلى تعريف الطهارة في الشرع، هي رفع الحدث وزوال الخبث. وقلنا إن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وقلنا معنى نحوها يعني شبهها زي الطواف. والحدث كما قلنا قسمان، أكبر وأصغر. الأكبر كالجنابة والحيض ويرفع بالغسل، والأصغر كالريح والبول ويرفع بالوضوء. كذلك قلنا إن الخبث معناه هو النجاسة، والنجاسة معناها كل عين يجب التطهر منها. وذكرنا أن الماء قسمان، القسم الطهور والقسم النجس. ولو قال لك أحد الطلبة بل هناك قسم ثالث اسمه الطاهر، تقول له ليس هناك قسم اسمه الطاهر في المياه لعدم الدليل، لعدم ورود دليل من الشرع يدل على أن هناك قسم اسمه الطاهر. وقلنا تعريف الطهور هو الطاهر المطهر لغيره، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، هو الباقي على أصل خلقته، هو المطلق، هو الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والرائحة. وعرفنا الماء النجس، قلنا هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه. وكذلك عرفنا الماء المستعمل، وقلنا هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء. وحكمنا على الماء المستعمل بأنه ماء طهور على الراجح، يعني على الراجح، يعني هناك أقوال أخرى في المسألة، لكن نحن بما تعلمناه هذه الليلة حكمنا على أن الماء المستعمل ماء طهور لأنه لم يتغير بنجاسة، إنما هو غاية الأمر ورد على محل طاهر، ورد على محل طاهر. وكذلك فرقنا بين النجاسة العينية والنجاسة الطارئة، قلنا النجاسة العينية كالخنزير مثلا فهذه لا تطهر أبدا، وأما النجاسة الطارئة فهي النجاسة التي وردت على محل طاهر فهذه إن طهرت بالمياه تطهر ويطهر المحل الذي وقعت عليه. وقلنا هناك فرق بين الموازج يعني الذي يذوب في الماء كاللبن والملح، هناك فرق بين المخالط الذي يقع في الماء ولا يذوب فيه كورق الشجر، وفرقنا بين الماء القليل هو ما دون القلتين وبين الماء الكثير هو ما بلغ قلتين أو أكثر، وقلنا إن القلتين هما 5 قرب من المياه، وقلنا أن الأصل في المياه الطهارة. وهذا يفيدنا في شيء، أنك إن شككت في بعض المياه فتحكم على أنها طاهرة لأن الأصل معك، أن الأصل في المياه الطهور. وكذلك إذا وقع عليك بعض الماء لا تدري هو طاهر أم نجس فتحكم بالطهارة. وكذلك تكلمنا عن طرق تطهير المياه النجسة أو معالجة مياه المجاري، فقلنا إن المجامع الفقهية حكمت بطهورية هذا الماء بعد فص النجاسة عنه، وأصبح الماء يعني طهورا لا به رائحة النجاسة ولا طعمه ولا لونه، ويمكن أن يستعمل هذا في الزراعة وغير ذلك من الاستعمالات. وذكرنا 3 طرق لتطهير الماء النجس، منها أن تضيف إليها ماء كثير وأن تنزح البئر فيبقى فيه ماء كثير لم تتغير أحد أوصافه، وقلنا من طرق التطهير أيضا أن يزول التغير بنفسه. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من زلل فمني ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. نعم أخي.